الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. في السياق المتقدم في الحصة الماضية أخبر الله تعالى ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة، لما له في ذلك من الحكمة، فإنه هو العليم الحكيم. وفي ذلك السياق أنه سبحانه علم آدم الأسماء كلها، وأن الملائكة عجزت عن معرفتها فعلمهم آدم إياها، فأمرهم الله بالسجود له تكريما وإجلالا، فامتثل الملائكة وسجدوا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وهذا امتنان من الله تعالى وتخويل وتمكين لآدم وزوجه من سكن الجنة بعد أن أبان الله للملائكة فضله وعلمه. قال بعض أهل العلم: وينتزع من هذه الآية، يعني من قول الله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة، أن العالم جدير بالإكرام وبالعيش الهني، كما أخذ من الآية التي قبلها أنه جدير بالتعظيم. والجنة معروفة، فإنها الموضع الذي فيه الأشجار المثمرة والمياه والمناظر الحسنة، يبتغيه الناس للراحة لجمعه ما يطمحون إليه من الملذات، وأكمل الجنان راحة وأعلاها بهاء وحسنا جنة الخلد التي وعد المتقون. وقد قال غالب العلماء إنها هي الجنة التي أدخلها آدم وزوجه، فكأن آدم إنما خلق لها فأدخلها ابتداء، ثم أخرج منها لمخالفته ما نهي عنه، ثم إنها مستقره النهائي ومستقر صالح ذريته من بعده. وقال بعض أهل العلم إنها جنة في الدنيا أكرم بها آدم، وأن جنة الآخرة دار جزاء وثواب على الأعمال، وأن آدم جعل خليفة في الأرض ابتداء ولم يكن إنزاله إليها عقوبة. وزوج آدم هي حواء، خلقها الله تعالى ليأنس بها ويسكن إليها، كما أخبر بذلك في قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال الله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وهذا المعنى الذي لأجله خلقت حواء هو نفسه الذي علل به ارتباط الرجال بأزواجهن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي الحديث الصحيح المرفوع: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. فسنة الله تعالى في المخلوقات أن يكونوا من ذكر وأنثى، لكنه سبحانه خلق آدم من دون ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر دون أنثى، وخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أنثى دون ذكر، وهو على كل شيء قدير، كما أنه سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويهب لمن يشاء الإناث والذكور، ويمنع من يشاء الإناث والذكور فيجعله عقيما. وقوله تعالى: وكلا منها رغدا حيث شئتما، الرغد الأكل الواسع الكثير، وهو الهني أيضا الذي ليس معه عناء ولا تضييق، وهذا فيه إشارة إلى أن الاقتيات صفة الإنسان لا تقوم حياته إلا به، ومثله سائر الأحياء. وقوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، المراد من ذلك نهيهما عن الأكل منها، والنهي عن القربان أبلغ من النهي عن الأكل، لأن فيه سدا للذريعة إليه، فإن الاقتراب من الشيء يحدث في النفس ميلا إليه، كما جاء في الحديث الصحيح: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. والنهي عن الأكل من الشجرة اختبار وامتحان لآدم وزوجه عليهما السلام، أو لما في الأكل منها من الضرر الحسي أو المعنوي. وكل منهي عنه في الشرع لا يخلو من شيء من ذلك، فإن الله تعالى إذا نهانا أو نهانا رسوله عن شيء كان محرما علينا ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. ذلك أن الله تعالى رتب على نهي آدم وزوجه أن يأكلا من تلك الشجرة، رتب على مخالفة النهي الظلم، إذ قال: فتكونا من الظالمين. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو الاعتداء أيضا، وفاعل المنهي عنه وضعه في موضع المباح بفعله، وهو ظالم لنفسه لارتكابه ما يضر بها. وقوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها، أي حملهما على الزلل. والزلل في الأصل عدم الاستقامة في السير بدحوض القدم، وقد يكون بعده السقوط. وقد زين الشيطان لآدم وحواء الأكل من الشجرة بقوله كما في سورة الأعراف: قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقال أيضا: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فجاءهما من جانب الرغبة في السمو والبقاء والخلود، وأقسم لهما على ذلك، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، ومن ذا الذي لا يرغب فيما غرهما به. وقوله تعالى: فأخرجهما مما كان فيه، أي كان سببا في إخراجهما بما زين لهما من المعصية. المراد من التعبير إثارة الحسرة في نفوس بني آدم على ما أصابهم جراء عدم امتثال أبيهم لوصاية الله سبحانه وتعالى وموعظتهم بوجوب الوقوف عند الأمر والنهي، كما أن فيه دعوتهم إلى أن لا ينسوا ذلك حتى يجدوا في العودة إلى دارهم التي أخرجوا منها، وأن يحذروا الشيطان حتى لا يقع منهم مثل ما وقع لأبيهم. ثم عليهم أن لا يستهينوا بأمر المعاصي كيفما كانت، فإن معصية واحدة أخرجت أبويهم من الجنة، فكيف بالمعاصي الكثيرة؟ يا ناظرا يرنو بعيني راقدي، ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد. أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. وقد جاء في السنة ما يدل على أن حواء عليها السلام قبلت ما زينه لها إبليس من الأكل من الشجرة، فزينت هي ذلك لآدم أيضا. قال عليه الصلاة والسلام من جملة حديث: ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. رواه البخاري عن أبي هريرة. لا ينبغي أيها المؤمنون أن يترك الناس النصوص الثابتة لمجرد استثقالهم لمعانيها، أو عدم معرفتهم للمراد منها، أو لأن طباعهم لم تقبلها، ككون حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، أو أنها خانته على المعنى الذي تقدم، وهو تزيينها له الأكل من الشجرة. فإن هذا من عالم الغيب الذي لا سبيل إليه، لا سبيل لنا إليه إلا بالنقل الثابت عن المعصوم. ومن لم يفهم معنى نص من نصوص الكتاب أو السنة فعليه أن يسأل من يفهمه. ومثل هذين الحديثين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي عن أبي هريرة من حديث طويل في قصة خلق آدم: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. فإن معناه ليس استنقاص آدم عليه السلام، بل معناه ذكر ما طبع الله عليه البشر وجبلهم عليه من النسيان والخطأ والجحود، وليس فيه ذم لآدم ولا لمن حصل منه جحود ورجع عنه. وقوله تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، هذا أمر لآدم وزوجه والشيطان بالخروج من الجنة، وحكم باستمرار العداوة بين آدم وذريته والشيطان وذريته، والعدو يجد ويجتهد في إيصال الضرر إلى عدوه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فهو دعوة إلى أن يحذر الناس وأن يحذر البشر وسوسة الشيطان وإغواءه، كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا، وقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، هذا هو منتهى الإهباط وهو الأرض، كما قال الله عز وجل في سياق آخر قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، والمستقر هو مكان القرار، والمتاع هو ما يستمتع به من المآكل والمشارب والمراكب وغيرها، وإلى حين أي إلى انقضاء أجالكم أفرادا أو إلى انقضاء أجال جميعكم وانتهاء هذه الحياة. فأخبرهم الله تعالى أن هذه الحياة فانية مؤقتة عارضة ليست مسكنا حقيقيا وإنما هي معبر. ثم قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، في قوله تعالى فتلقى آدم إشعار بمبادرة آدم بطلب العفو من الله على ما بدر منه، والتلقي فتلقى هو القبول للشيء عن فطنة وفهم، وهذه الصيغة تدل على مسرة آدم بما ألهمه الله تعالى من الكلمات التي ناجاه بها نادما على ذنبه فتاب عليه، والكلمات هي ما جاء في القرآن في سورة الأعراف، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، قال تعالى قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والتوبة أيها المؤمنون هي الرجوع عن المعصية من المعصية إلى الطاعة، لأن الطاعة هي الأصل الذي خلق الله الإنس والجن له، فكأن المرأة كأن الإنسان خلال المعصية وفي وقتها تائه، فإذا تاب رجع من تيهه وخبطه، وتوبة العبد متوقفة على معرفة الذنب والإقلاع عنه وتألم النفس وهو الندم، وقوله تعالى فتاب عليه أي قبل توبته فرضي عنه وعفى عنه، وقوله إنه هو التواب الرحيم هذا تعليل لتوبة الله على آدم، أي أن الله تعالى كثير القبول للتوبة لكثرة التائبين من المذنبين العاصين، فمهما يذنب العبد ويندم ويتوب يتوب الله عليه. أما وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالرحيم بعد التواب فلكونه يقبل رجوع عبده ولا يؤاخذه بما سلف لسبق رحمته عدله، وقوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا أعاد أو إعادة هذا إنما أعيد ليرتب عليه قوله فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويمكن أن الأمر بالهبوط أعيد لبيان أن حكمة الله تعالى اقتضت ذلك رغم توبته على آدم وزوجه. نزل آدم وحواء إلى الأرض وانتهيا من طور النعيم الخالص إلى طور فيه طريقان هدى وضلال إيمان وكفر، وقد تولى الله تعالى بيان الطريقين بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب، وأول الأنبياء آدم، ولو كان بإمكان المخلوقات البشرية وغيرها الاستغناء في حياتهم عن الاهتداء بالوحي لكان ذلك آدم وزوجه، أو لكان ذلك في آدم وزوجه إذ هما اثنان فقط، ومع ذلك نبأ الله آدم وأوحى إليه ليصلح بالوحي حاله وحال زوجه وأولاده، وقوله تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال في آية أخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، رتب الله تعالى على اتباع الهدى أربعة أشياء: نفي الحزن في المستقبل، ونفي الحزن ويكون على ما مضى، أو نفي الخوف في المستقبل ونفي الحزن ويكون على ما مضى، وإذا انتفيا حصل للمرء الأمن، كما رتب على اتباع الهدى انتفاء الضلال والشقاء فلا يضل ولا يشقى، وإذا انتفيا أي الضلال والشقاء حصل للمرء الهدى والسعادة. ثم ذكر الله الصنف الذي أعرض عن الهدى ولم يتبعه فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقاني الله وإياكم من النار وأورثنا الجنة دار القرار. السلام عليكم ورحمة